منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتحلى به الناس لا يخلو من حالين، إما أن يكون مصنوعا من الذهب والفضة، وإما أن يكون من غيرهما كاللؤلؤ والجواهر والألماس والحديد والنحاس ونحوها. فإن كان الحلي من غير الذهب والفضة فلا تجب فيه الزكاة ولو ارتفع ثمنه كالألماس ونحوه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يعد للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة. وإن كان الحلي من الذهب والفضة فله أحوال: إن كان صاحبه أعده للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وإن كان أعده للادخار وحفظ المال فتجب فيه الزكاة. ومثله حلي الذهب الذي تكسرت بعض أجزائه أو فصوصه وأصبحت المرأة لا تلبسه وإنما تحتفظ به لتبيعه يوما من الأيام، فهذا تجب فيه الزكاة. الحالة الثالثة: إن كان حلي الذهب والفضة متخذا للاستعمال فإنه لا تجب فيه الزكاة عند أكثر أهل العلم، سواء كان مما يلبس بكثرة أو مما يلبس في مناسبات متباعدة، فهذا كله حلي معد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. لكن يستثنى من ذلك إذا كان الاستعمال محرما، كأن يلبس الرجل خاتما من ذهب، أو تلبس المرأة حليا من ذهب على هيئة تمثال أو حيوان مما فيه روح، فهذا فعل محرم، وتجب الزكاة في ذلك الخاتم، خاتم الرجل، بإجماع العلماء، لأن لبس الرجل لخاتم الذهب محرم. وكذلك فيما يتعلق بزكاة الحلي: إذا كان في الحلي ذهب وغيره، يعني فيه ذهب وفيه بعض الفصوص أو بعض المعادن الأخرى، فإنه إذا كان معدا للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، وإذا كان معدا للكنز أو للادخار فإنه تجب فيه الزكاة كما قدمنا، لكن الزكاة تكون على الذهب وحده. فيذهب بهذا الحلي إلى الصائغ ويسأل كم فيه من الذهب الخالص، ثم يزكى هذا الحلي بقدر ما فيه من الذهب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.